يعرب المضارع إلا في حالين. الحال الأولى إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، وكلمة المباشرة مضارع يعني لو حدثناها لأننا قلنا اتصلت به يكفي، لكن زيادة إضافة. أو نون الإناث، والمراد نون المؤنث، ولم يقل نون النسوة، لأن من المؤنث ما هو نسوة كبنات آدم، ومنه ما ليس بنسوة كالغنم. صحيح ولا لا؟ أين؟ طيب، ولهذا المؤلف قال نون إناث ولم يقل نون نساء، لو قال نون نساء صار أضيق. مثاله كيروا عن من فتن، الله المستعان، يروعن من النساء من فتن بهن، يعني يروعن من فتن بهن، المفتون بهن يروعن لأنه يخاف منهن. ماذا يفعلن بهن؟ يأخذن قلبه، يأخذن قلب، يمشي وراه. نعم، وفعلا هذا هو الواقع، نسأل الله العافية، أن من فتن بالنساء أخذ قلب وصار يمشي كالبهيمة. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة النساء، قال اتقوا النساء، وأخبر أن عامة فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وابن مالك يقول يرعن من فتن احترازا من الافتتان بهن، تحذيرا قصد، تحذيرا من الافتتان بهن. طيب، أين نون التوكيد؟ المؤلف لم يمثل نون التوكيد، إنما مثل لنون الإناء، قال يرعن من فتن. أصل يروعنا يروع بالواو، لكن لما بني الفعل على السكون لاتصاله بين النسوة التقى ساكنان الواو والعين، وإذا التقى ساكنان وكان الأول حرف لين وجب حذف قائد. إذا التقى ساكنان وكان أول حرف لين وجب حذف. وإلى هذه القاعدة يشير ابن مالك بالكافية بقوله إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. أعيدها مرة ثانية أيها الحفاظ، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. حفظ. ثالث، أي كأنكم تقولون تحتجون بأن من الأفضل أن يكرر الكلام ثلاث مرات. نعم، وفي العرب يأتون بقصيدة 60 بيت أو أكثر وينصرف الناس مرة واحدة، وينصرف الناس وقد حفظوها. ولكن نعيد ثالث، إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، وإن يكن يعني السابق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. واللين ثلاثة حروف، الواو والألف والياء، فهنا يروعنا الذي قبل العين واو حرف لين، اكسر اقرأ عبد الله ايش؟ لا خطأ اكس ماذا فعل؟